وبعدما عاينوا في الأفق من شهب منقطة وفق ما في الأرض من صنم من الشياطين يقفو إثر موت هزيم كأنهم هربا أبطال أبرهة أو عسكر بالحصى من راحتيه رومي. ما نذى المسبح من أحشاء ملتقي مولاي. صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ليل الصفا قد صفت معنا، ليل الصفا قد صفت معنا، ليل الصفا قد صفت معنا، ليل الصفا قد صفت معنا. ونورها بيننا يبسم، ونورها بيننا يبسم، حاشا حاشا حاشا سودنا